بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية في مادة النحو. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن الاستثناء، وعن أحوال الاسم الواقع بعد إلا، وكنا قد قلنا بأن له ثلاثة أحوال أو ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هي أن يكون وجوب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما مثبتا. الحالة الثانية جواز الاتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء، وهذا إذا كان الكلام تاما منفيا. أما إذا كان الكلام ناقصا فيجرى أو يعرب الاسم الواقع بعد إلا على حسب موقعه من الجملة، يعني يكون على حسب العوامل. بعد ذلك تحدثنا عن الاستثناء بغير وسوى، وقلنا أن الاسم الذي يأتي بعدهما يكون دائما مجرورا، أما غير وسوى فتعربان أو تكونان على حسب الحالات التي سبقت معنا في الاسم الواقع بعد إلا. ثم تحدثنا عن المستثنى بخلا وعاد وحاشا، وقلنا له حالتين: إما جره على اعتبار أن هذه الأدوات حروف جر، وإما نصبه على أنه مفعول به باعتبار هذه الأدوات الثلاثة أفعال الماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن باب لا النافئ للجنس. دائما في باب منصوبات الأسماء سنتحدث عن لا النافية للجنس. قال المؤلف رحمه الله: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. إذن قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. وقد قال بقوله اعلم لصعوبة هذا الباب، يعني لا بد من التنبه إلى هذا الباب. إذن فكأنه ينبه، كأنه رحمه الله ابن أجرم رحمه الله ينبه الطالب على هذا الباب لصعوبته، فقال: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. إذن أولاً سنعرف لا النافية للجنس، وسنذكر عملها وأحوال اسمها وشروط إعمالها. إذن فلا النافية للجنس هي التي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق. لا النافية للجنس هي التي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، أي أنه يراد بها نفيه عن جميع أفراد الجنس نصا، على سبيل لا على سبيل الاحتمال وإنما على سبيل الاستغراق. إذن يراد بها يراد بلا نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس نصا لا على سبيل الاحتمال، ونفي الخبر عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، يعني على لا سبيل الاستغراق لا على سبيل الاحتمال. وتسمى أيضا لا التبرئة، تسمى أيضا لا التبرئة، لأنها تفيد تبرئة المتكلم للجنس وتنزيهه أو تنزيهه إياه عن الاتصاف بالخبر. يعني قلنا يكون نفي الخبر عن الاسم الواقع بعد لا نفيا مستغرقا لا على سبيل الاحتمال، وقلنا كذلك من أسمائها لا التبرئة التي تفيد التبرئة، وهي يعني لا تعمل عمل إن وأخواتها، تعمل عمل إن وأخواتها. وقد سبق معنا باب أو في باب العوامل الداخلة على الاسم المبتدأ والخبر أن إن وأخواتها إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تنصب الاسم ويسمى اسمها، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. ولكن هذا العمل لا بد له من شروط سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فلا النافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر. مثاله مثل الذي ذكر المؤلف رحمه الله، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، ومنه كذلك لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. إذن ولكن هذا العمل يعني نصب المبتدأ ويسمى اسمها ورفع الخبر يسمى خبرها، هذا العمل لا تعمله لا إلا بشروط. أول هذه الشروط أن يكون اسمها نكرة. فلا إذا كان اسمها خبر أو اسمها معرفة فلا تعمل. مثاله لا رجل في الدار، إذن فرجل نكرة. مثال لو قال شخص لا زيد في الدار فهذا خطأ. لماذا؟ لأن زيد معرفة كما سبق معنا، لأنه علم من أسماء العلم، والعلم من أنواع المعرفة. إذن فقول أحد الأشخاص لا زيد في الدار خطأ، وكذلك لا الرجل في الدار خطأ. إذن فمن أول شروط إعمال لا أن يكون اسمها نكرة. ثاني هذه الشروط أو من شروط إعمالها أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول منها ولو بالخبر. إذن فلا يجوز الفصل بين لا واسمها. إذن إذا فصل بين لا واسمها فيلغى عملها. لذلك المؤلف رحمه الله قال اعلم أن لا تنصب النكرات، الشرط الأول، بغير تنوين إذا باشرت النكرة. إذن فمن شروط إعمال لا، يعني من شروط إعمال مقصود بإعمالها يعني أنها تنصب، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر سمى خبرها من الفاء. من شروط هذا العمل أو من شروط إعمال لا أن يكون أن لا يفصل بين لا واسمها ولو بالخبر. مثاله لا رجل في الدار، إذن فرجل هو اسمها في الدار خبرها. مثال مضاد لهذا للفصل بين لا واسمها مثال قوله تعالى في سورة الصفات لا فيها غول، لا فيها غول، هذه لا نافية ولكن ألغي عملها. لماذا؟ لأن فصل بينها وبين اسمها بالخبر، مثلا بالخبر. إذن فلا من شروط إعمالها أن لا يفصل بينها وبين اسمها ولو بالخبر. إذن فلا بد أن تباشرها، لا بد أن تباشر لا اسمها كما قال المؤلف رحمه الله إذا باشرت النكرة، إذا باشرت النكرة. كذلك من شروط إعمالها أن يكون خبرها نكرة أيضا، أن يكون كذلك خبرها نكرة، أن يكون خبرها نكرة. كذلك من شروطها ألا تتكرر، ألا تتكرر، يعني لا ألا تتكرر لا. إذن فإذا تكررت لا ألغي عملها، ألغي عملها. مثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، وهنا ألغي وجاز، جاز فيها الوجه كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. من شروط إعمالها أن لا تتكرر لا. هناك من أضاف شرطا آخر، يعني أن لا يدخل حرف جر على الخبر، أن لا يدخل حرف جر على الخبر. مثاله سافرت بلا زاد، أو فلان يخاف من لا شيء، فلان يخاف من لا شيء. إذن فألا تتصل بها أو لا يتصل بها حرف جر. إن من شروط إعمالها كذلك ألا يتصل بها حرف جر. سافر شخص مثلا بلا زاد، إذن فهنا اتصلت بها، اتصل بها حرف جر وهو الباء، فألغي عملها، ألغي عملها. سافرت أو سافر أخي، أو أخي لا يخاف من لا شيء مثلا، إذن هنا دخل عليها حرف جر من، فألغي عملها. إذن فشروط إعمال لا هي أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. إذا كان اسمها معرفة، إذا كان الاسم معرفة ألغي العمل. كذلك الخبر كذلك يجب أن يكون نكرة. كذلك من شروطها، من شروط إعمالها أن تباشر لا اسمها، يعني أن لا يفصل بينها وبين اسمها شيء ولو بالخبر. وقد مثلنا بقوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول، ومثاله مثلا لا في الدار رجل، لا في الدار رجل. إذن هنا فصل بين لا واسمها بالخبر فألغي عملها. تلاحظون أن هنا رجل جاءت مرفوعة، رجل جاءت مرفوعة. كذلك من شروط إعمالها ألا تتكرر لا، ألا تتكرر لا. كذلك من شروطها، من شروط إعمالها ألا تتصل بحرف جر، ألا تتصل بحرف جر، يعني ألا يدخل عليها، يعني لا، لأن في الجنس ألا يدخل عليها حرف جر. سافرت بلا متاع مثلا أو بلا زاد، فهنا دخل عليها حرف جر فألغي عملها. إن شاء الله دابس ننتقل إلى حكم أو أقسام اسمها وأحكامه، أقسام اسم لا وأحكامه. إذن فاسم لا ثلاثة أنواع. أولا أن يكون مفردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون شبيها بالمضاف. فاسم لا على ثلاثة أنواع، ودائما بالشروط السابقة التي ذكرنا، بالشروط السابقة التي ذكرنا. الشرط الأول أن يكون اسمها، ونجمل نسمون اسمها وخبرها نكرة، نكرة، أن تباشر لا اسمها وأن لا يفصل بينها وبين اسمها شيء ولو بالخبر، أن لا لا تتصل بحرف جر، لا يدخل على لا حرف جر. ودائما أكرر هذه الشروط لأنها مهمة. لذلك المؤلف رحمه الله قال اعلم، اعلم للتنبيه لكي ينبه الطالب على هذا، على عملي أو على شروط عملي لا. فقلنا اسم لا على ثلاثة أنواع. النوع الأول مفرد، وهو المفرد. النوع الثاني المضاف. النوع الثالث الشبيه بالمضاف. والمقصود بالمفرد هنا ما كان، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما كان ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن فليس، ليس المقصود بالمفرد هنا ضد الجمع مثلا أو ضد المثنى. إذن فالمقصود في باب لا، وكذلك في سيأتي معنا في الباب القادم إن شاء الله في باب المنادى، المقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن فيمكن أن يكون مثنى ويمكن أن يكون جمعا، إما جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو مفرد ما يدل ما دل على واحد. إذن فإذا في هذه الحالة فإن اسم لا يكون مبنيا على ما ينصب به، يكون مبنيا على ما ينصب به. إذا كان مفردا، إذا كان اسما مفردا فإنه ينصب بالفتحة، إما الظاهرة إما يكون مبني على الفتح، وهذا سبق معنا في باب علامات معرفة علامات الإعراب في علامات النصب. إذا كان اسم مفردا فإنه يكون، إذا كان مفردا فإن علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وإذا كان كذلك جمع تكسير يكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة. بالنسبة لجمع المذكر السالم فإن علامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة، عن الفتحة. كذلك إذا كان مثنى فإن علامة نصبه الياء لأنه مثنى أو النائبة عن الفتحة. إذا كان كذلك إذا كان جمع مؤنث سالم فإنه علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، وسبق معنا هذا في باب معرفة علامة الإعراب خصوصا في علامات النصب. إذا قلنا إذا كان اسم لا مفردا، وقلنا المقصود بالمفرد ما كما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإنه مهمة هذه، فإنه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. إذا كان ينصب، إذا كانت علامة نصبه الفتحة فإننا نقول مبني على الفتح، الفتحة النائبة، مبني على الفتح، مبني على مبني على أو فإنه فإن نصبه يكون مبني على الفتح. مثلا إذا كانت علامة نصبه الفتحة. إذا كان مفردا مثاله لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، لا نافية للجنس. أحد اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. كذلك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. إذن فرجل اسم لا مبني على الفتح، لا نقول منصوبا، لا نقول منصوبا، إنما مبني على الفتح في محل نصب. الآن إذا كان مثنى لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار مثلا، إذن فلا نافية للجنس، رجلين اسم لا، لاحظوا هنا الشروط متوفرة، لا رجلين في الدار، إذن فهو نكرة غير مفصول بين، يعني لا بشرة اسمها كذلك لم تتكرر لا، إذن فشروط إعمال لا متوفرة. إذن فلا رجلين في الدار، لا نافية للجنس، رجلين اسم لا مبني على الياء لأنه مثنى في محل نصب، مبني على الياء في محل نصب، في محل نصب. في الدار جار ومجرور في محل رفعين خبر لا. كذلك مثلا مثال جمع المؤنث السالم لا طالبات كسولات مثلا، لا طالبات كسولات أو مذمومات. إذن فلا طالبات لا نافية للجنس، طالبات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب. مذمومات خبر لا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. قلنا إذا كان مفرد والمقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على ما ينصب به، يكون مبني على ما ينصب به. إذا كانت علامة نصب الفتح فإنه مبني على الفتح، إذا كانت علامة نصبه الياء فإنه يبنى على الياء في محل نصب، إذا كان ينصب بالكسرة النائب عن الفتح فإنه ينصب مبني على الكسر في محل نصب. النوع الثاني من أنواع اسم لا ما كان مضافا، ما كان مضافا فإنه يكون منصوبا وعلامة نصبه إما الفتحة الظاهرة أو المقدرة. مثاله: لا طالب علم ممقوت أو مذموم. لا طالب علم، لا طالب علم مذموم. لا نافية للجنس، طالب اسم لا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، علم مضاف إليه، ممقوت مجرور على مجرد الكسرة الظاهرة على آخره، ممقوت أو مذموم خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثاله: لا تاركات واجب مكرمات. لا تاركات واجب مكرمات. إذن فلا نافية للجنس، تاركات اسم لا منصوب وليس مبني هنا ولأنه جمع مؤنث سليم. لماذا؟ لأنه جاء مضافا، جاء مضافا. فلا تاركات اسم لا منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سليم وهو مضاف، واجب مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة الظاهرة على آخره، مكرمات خبر لا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. النوع الثالث من أنواع اسم لا الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما مرفوع به، إما مرفوع به. مثاله: لا قبيحا فعله ممدوح. لا قبيحا فعله ممدوح. إذن فلا نافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر يسمى خبرها. قبيحا اسم لا منصوب. لماذا؟ لأنه جاء شبيها بالمضاف. لا قبيحا فعله، إذن قبيحا اسم لا مرفوع منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر على آخره. فعله جاء فاعلا والعامل فيه هو قبيحا، قبيحا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف لها مضاف إليه، ممدوح خبر لا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. قلنا فالشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، إما منصوب به أي ما مرفوع به أو منصوب به. مثاله: لا طالعا جبلا حاضر. لا طالعا جبلا حاضر. إذن فلا نافية للجنس، طالعا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر علم ذلك أنه شبيه بالمضاف، جبلا مفعول به منصوب والعامل فيه طالعا، حاضر حاضر خبر لا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. قلنا إما مرفوع به أو منصوب به أو مخفوض به، أو مخفوض به أي يعني مجرور به. مثاله: لا خيرا من زيد عندنا. لا خيرا من زيد عندنا. أو لا راغبا في الشر بيننا. لا راغبا في الشر بيننا. إذن في الشر جاء متعلقا أو متعلقا براغبا. لو قلنا لا راغبا فهذا شبيه مضاف يحتاج إلى ما يتمم معناه. لذلك قلنا في الشر إذن جاء مخفوضا به. إذن فلا نافية للجنس، راغبا اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر على آخره، في الشر جار ومجرور، بيننا ظرف مكان منصوب وعلامة نصب فتح الظاهر على آخر وهو مضاف لا مضاف إليه، والشبه الجملة جاءت في محل رفع خبر لا. الفاء يتلخص من هذا أن اسم لا إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا على ما ينصب به، وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون معربا، إنه يكون معربا. ننتقل الآن إلى إذا اختل شرط من شروط إعمال لا. إذا قال المؤلف رحمه الله فإن لم تباشرها وجب الرفع، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار وامرأة. إذن سبقت معنا أو سبق معنا ذكر شروط إعمال لا. إذن فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن عملها يلغى، إن عملها يلغى. مثاله مثلا لو وقع اسمها معرفة لا زيد زارني ولا بكر، مثلا لا زيد زارني ولا بكر، في هذه الحالة يجب إلغاء عملها، إلغاء عملها، ووجب الرفع الاسم، وجب رفع الاسم المذكور بعد على أنه مبتدأ، على أنه مبتدأ لأنه ألغي عملها. فلا زيد زارني ولا بكر لا نافية، إذا ألغي عملها. محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لماذا؟ لأنه جاء معرفة. زار فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل من الفعل والفاعل مفعول به جاءت في محل رفع خبر المبتدأ. الواو حرف عطف، لا نافية، بكر اسم معطوف والتابع للمرفوع مرفوع لما ترفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن فهنا لاحظوا في المثال لا زيد زارني ولا بكر، إذن ألغي. لماذا ألغي عمل لا؟ لأن الاسم الواقع بعدها جاء معرفة، فهنا وجب الرفع ووجب تكرار لا كما هو واضح في المثال لا زيد زارني ولا بكر. كذلك مثلا إذا فصل بينها وبين اسمها كما سبق معنا، لأن المؤلف رحمه الله قال إذا باشرت النكرة، إذا باشرت النكرة، فإذا فصل بين لا وبين اسمها يلغى عملها. مثاله قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذن فلاحظوا هنا فصل بين لا وبين اسمها بالخبر، إذن فلا نافية فيها جر مجرور والشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، غول مبتدأ مؤخر مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف لا نافية، هم لها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، الميم دل على جماعة، عنها جار ومجرور. ينزفون فعل مضارع مرفوع على مترفعه النون لأنه أو ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية جاءت في محل نائب فاعل. ينزفون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، والجملة من الفعل ونائب الفاعل جاءت في محل رفع خبر المبتدأ هم. إذن فإذا اختل شرط بأن مثلا كان الاسم الواقع بعد على معرفة أو فصل بين لا وبين اسمها بشيء فإنه يلغى عملها، فيجب رفعه، يجب الرفع ويجب تكرار لا. حالة أخرى إذا تكررت لا، إذا تكررت لا قال المؤلف رحمه الله جاز إعمالها وإلغاؤها، فهنا جواز. إما أنك تعمل لا لأنها لا نفي للجنس فتنصب المبتدا وسمى اسمها وترفع الخبر وسمى خبرها، أو أنك تلغي عملها فيكون الاسم الواقع بعدها مرفوعا على أنه مبتدا، على أنه مبتدا. مثاله المثال الذي ذكر المؤلف رحمه الله قال لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، إذن فهنا تكررت لا مع بقاء الشروط، شروط بأنه الاسم جاء نكرة لم يفصل بين لا وبين اسمها، هنا تكررت لا، اختل شرط آخر هنا وهو تكرار لا، فهنا لا يلغى عملها وإنما يجوز، يجوز أن يلغى العمل ويجوز أن يبقى عليه، يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها. لذلك المؤلف رحمه الله قال فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. فلا نافية رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب في الدار جار مجرور وشبه الجملة جاءت في محل رفع خبر لا، الواو حرف عطف لا نافية للجنس، امرأة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف تقديره يقدر على ما قبله، والتقدير مثلا لا امرأة في الدار، لا امرأة في الدار. في الحالة الثانية إذا ألغي عملها لا رجل في الدار ولا امرأة فلا نافية بطل عملها، رجل المبتدا في الدار جمع مجرور والشبه جملة في محل رفع خبر، الواو حرف عطف لا نافية بطل عملها وبطل عملها، امرأة معطوف على رجل والتابع للمرفوع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. بقي معنا شيء وهو أن الخبر إذا علم فيجوز حذفه، الخبر إذا علم خبر لا إذا علم فيجوز حذفه، مثاله قوله تعالى لا إله إلا الله في سورة محمد وفي سورة الصافات. إذن فلا إله إلا الله لا نافية للجنس، إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب، إلا وخبرها مقدر أو محذوف، والتقدير كما هو عليه أهل السنة والجماعة حق، لا إله حق إلا الله، إلا أداة استثناء ملغاة وسبق معنا هنا هذا في الحصة الماضية لماذا هنا ألغي عملها، لأن الكلام ناقص، الله جاء بدل على الخبر المحذوف، على الخبر المحذوف. إذن فلا إله إلا الله لا نافية للجنس، إلها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف تقديره حق، إلا أداة استثناء ملغاة، الله بدل على الخبر المحذوف والتابع لي، أو بدل للخبر المحذوف والتابع للمرفوع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. مثاله قوله تعالى قالوا لا ضير، قالوا لا ضير، فهنا الخبر محذوف في سورة الشعراء، لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إذن فتقدير لا ضير عندنا، لا ضير عندنا. مثاله مثلا لا بأس، مثلا يسألك شخص كيف هي أحوال فتقول لا بأس، لا بأس، فالتقدير هنا الخبر محذوف والتقدير لا بأس عندي، لا بأس عندي. فهنا إذا علم الخبر جاز حذفه، هذا كثير وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. الآن إذا جهل الخبر فلا وجب ذكره، فلا يجوز حذفه بل يجب ذكره مثلا لا أحد أغير من الله، فهنا لو قلنا لا أحد فهنا جهل الخبر، فهنا وجب ذكره، وجب ذكره. إذا فلا نافية للجنس أحد اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، أغير خبر لا مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخر. فهذا ما تيسر جمعه في باب لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حتى المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المنادى وعن أنواعه وإعرابه وحكمه أيضا. إن بقي وقت إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المفعول له أو المفعول، نعم المفعول له أو المفعول لأجله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.